أو أن نؤثر أحدا عليك. اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك، اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك، اللهم واجعل أحب حبيب إلينا طاعتك، وأبغض بغيض إلينا معصيتك، واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا، واجعلنا من الخاشعين. اللهم واحفظ علينا ديننا وأعراضنا، اللهم واحفظ علينا ديننا وأعراضنا، اللهم حببنا إليك، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك. اللهم واجعل حبك إلينا أحب إلينا من حبنا لأنفسنا، اللهم واجعل حبك أحب إلينا من حبنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم وأعنا على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا حلالا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة بلقائك، وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك. اللهم وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. اللهم وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا مستقيما إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صياما أو قياما إلا قبلته، ولا دعوة إلا استجبتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم واحمي حوزة الدين، اللهم واجمع المسلمين على تحكيم كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار تعم به البلاد والعباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مجموعة آيات، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملذ، هاتف 477-6177، جوال 0555-000-428. تم هذا العمل باستوديو آيات، مهندس الصوت أبو إبراهيم يوسف الشتري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المبين مكان الإنجيل، وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الطواسين، سميت الطواسين بهذا الاسم لابتدائها بقوله تعالى طاسين، وكذلك طاسين ميم. نزلت الطواسين الثلاثة متتابعة كما في ترتيب المصحف، وهي متماثلة في الابتداء بالبدء بذكر موسى عليه السلام. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. آيات تقدم الطواسين، الشعراء. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. القصص. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون. بصوت الشيخ ياسر ابن راشد الدوسري. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل هذه الدعوات، وما أجمل هذه المناجاة. يا الله يا الله، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا. ما أجمل نسيم السحر عندما يناجي المؤمن ربه جل وعلا في خشوع وخضوع وانكسار، يعيش مع كلام الله ويبحر مع آياته العظام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الشيخ ياسر بن راشد الدوسري بصوته العذب وقراءته المميزة أما المصلين في ليلة من أجمل ليالي رمضان. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. نسيم السحر، نسيم السحر، نسيم السحر، مقتطفات من أجمل التلاوات لعام 1429 للهجرة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. مستمعين الكرام، اخترنا لكم من هذه الليالي الجميلة تلاوة لسور الدخان، الذاريات، القمر، الرحمن، الواقعة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مع دعاء ختم القرآن الكريم لعام 1429 للهجرة، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم.